هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. يحذرنا أطباء التغذية من أكل الجميل. هل تتعجبون أصدقائنا مما أقول، أم تتساءلون عن ذلك الجميل الذي يحذرنا أطباء التغذية من أكله؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة الجميل تعني الحسن الخلقة، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الجميل تعني أيضا الشحم المذاب المتجمع. وعلى هذا، فحين قلت لكم يحذرنا أطباء التغذية من أكل الجميل، فأنا أعني يحذرنا أطباء التغذية من أكل الشحم المذاب حتى لا نصاب بالسمنة. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.